قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله، أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا الحسن بن بشر البجري الكوفي قال أخبرنا المعافى عن الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نحن لا نكتب ولا نكتب، أي لا نكتب ولا نملي لأحد. أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا علي قال أخبرنا أبو عبيد عن محمد بن عبيد الطنافسي عن هارون بن عنترة، ضعيف، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول، فجلسنا بالباب ثم قال للجار ينظري من من بالباب، فقالت علقمة والأسود، قال إذني لهما، فدخلنا فقال كأنكما قد أطلتما الجلوس، قلنا أجل، قال فما منعكما أن تستأذنا، قال خشينا أن تكون نائما، قال ما أحب أن تظنوا بهذا، يعني في وقت قبل طلوع الفجر كالشمس بعد صلاة الفجر، لا أحب أن تظنوا بأني أنام بعد صلاة الفجر، ذاك وقت ذكر وقد زالت الشمس أو كادت تزول، يعني قبل في حين الزوال، وهذا في صحيح مسلم أوضح من هذا. ما أحب أن تظنوا بي هذا، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل، يعني ساعة فيها ذكر يقيسونه بصلاة الليل، فقلنا هذه صحيفة فيها حديث حسن، قال يا جارية هات الطست واسكبي فيه ماء، قال فجعل يمحوها بيده ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص، فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجبا، هنا في نص عجيبا، فجعل يمحوها ويقول إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن لا تشغلوها بغيره. قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت منها الكتاب فلهذا كره عبد الله النظر فيها، لا بأس، إلا أن هارون بن عنترة فيه كلام، وقصة أنه كان استأذن عليه وهو يذكر الله و انظري يا جارية هل طلعت الشمس، فلما أخبرته أنها طلعت قال الحمد لله الذي أقالنا يوما هذا ولم يكلنا إلى ذنوبنا، يعني أنه ذكر الله حتى طلعت الشمس، هذا أصلها أصل قصة الصحيح، المحقق يقول إسناد حسن.